لصباح حوالي 3500 أغنية ما بين أغاني مهرجانات ومسرحيات وأفلام. بالاشتراك مع محمود شكوكو وأوبريت فيننتا يلي بفكر فيه. بفكر فيك وياللي دايما بحلم بيك، طولك في ليل ونهار اناديك من غير ما اعرف فين اراضيك. فين انت ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي بفكر فيك، ابص شمال وابص يمين واقول قلبتي ليل ونهار اناديك من غير ما اعرف من اراضيك. فين انت ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي بفكر فيك. ياللي بتظهر زي هلالاتي انا هو قدامك يا حياتي، ده انا المجهول من جوقي بقول قادر وكرمت بمراتي. يا هدى اللي بتحبيك وتملي تملي خيالك وتملي خيالك فيه، استنى اما اسال قلبي يا خوفي ما يعرفنيش. ايه رايك قولي يا قلبي بصراحه ولا تخبيش. قالك ايه بيقول لا حاجة تخلي الواحد يطق، دايما قلبي يقول الحق. لو مفتاحه معاه لو مفتاحه معاه كان راح. مفتاحه معهوش وياك شو غيره يلي الهواك، مفتاحه معهوش وياك شو غيره. على رجلي وكان السكة طويلة علي منشان غرامك يا صبية. جي من تونس على رجلي وكان السكة طويلة علي منشان غرامك يا صبية. تونس أحبابي وخلاني يا جمال تونس يا جمال تونس، وبلاد المغرب أوطاني وتعيش تونس وتعيش تونس. بس اللي في قلبي ده شي تاني مش من تونس مش من تونس. ايش اسمه ما بعرف والله، ايش رسمه يعلمه الله، ايش اسمه ما بعرف وايش رسمه يا لمبه الله. ان شاء الله تلاقيه ان شاء الله يلا ابنا على تونس يلا، ان شاء الله تلاقيه ان شاء الله يلا ابنا على تونس يلا، ان شاء الله تلاقيه ان شاء الله يلا ابنا على تونس يلا. فين انت ياللي بفكر فيه وياللي دايما بحلم بيه، غلبت ليل ونهار اناديك من غير ما اعرف فين اراضيك. فين انت ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي بفكر فيه. أبين زين أبين زين واجيب لي خير نهار الاثنين، وادلك على الخبايب زين واشوفهم ليك بغمضة عين. أبين زين نبين. بجد عالي. نعم نعمين عايزة اطمن اللي ببالي هو فين هو فين. ارمي بيادي ادي بيادي قولي على الحاضر وسيب الماضي. قولي يا ودع روح يا ودع وقلبي وخليك جدع حبيبها مين وهو فين. متشكرين يا ابو البدع خلاص خلاص بس اصبري ده اللي انت فيه بتفكري. خدت ولد ابن بلد طول عمره عزة وبنجري وبنجري. امتى هيجيني يلا دليني قلبي مشتاق له امتى هيجيني. غمضي عينيكي او او او فتحي عينيكي او او او بصي بعينيكي او او او. وانت قلبي هسين معرفش حبيبك مين اتريت بتحب البلدي. لا انا والله ما حب الا البلدي البلدي يا روحي على البلدي. انا والله ما حب الا البلدي. كلمني حوش ايديكي ارحمني شيل ايديكي. كلمني احوش او وضحكت عليك يا سلام هتقول البلدي. انا والله ما حبت الا البلدي البلدي يا روحي على البلدي. انا والله ما حبت الا البلدي البلدي يا روحي على البلدي. انا والله ما حبت.